الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان ونهاه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها دخول الجنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحفظوا ألسنتكم فإن كلامكم محفوظ عليكم. يقول الله عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: سنكتب ما قالوا. وقال سبحانه وتعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا، فقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من آفات اللسان قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. أيها المسلمون، ولقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيما، فكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه وهو يقول: ويحك قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف بالله عز وجل، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أيها المسلمون، فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما روى الترمذي رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله عز وجل القلب القاسي. فيجب أيها المسلمون، فيجب يا عباد الله على الإنسان أن يحفظ لسانه. فقال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. فيجب يا عباد الله، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام المحرم أو حتى الكلام الذي لا فائدة فيه من القيل والقال. فيحفظ الإنسان لسانه، فإذا حفظ لسانه حفظ بقية أعضائه. احفظوا يا عباد الله ألسنتكم وزنوا أقوالكم، فإن الإنسان قبل أن يتكلم يملك كلامه، لكنه إذا تكلم ملكه كلامه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. craignez الله يا عباد الله et préservez vos langues, car sachez que vos paroles sont répertoriées. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et il ne prononce pas, en parlant de l'être humain, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, nous enregistrons ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils enregistrent nos paroles. Et il dit également, et lorsque vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant auprès, alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, cela est énorme. Et Allah Azza wa Jal ordonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'observer le silence, sauf pour dire une bonne parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il n'y a rien de bon dans la plupart ou dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait en cherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en garde contre les dégâts de la langue, en saisissant sa langue entre ses doigts et en disant tiens donc celle-ci, c'est-à-dire retiens-la, et bien Mu'adh radiallahu anhu lui demanda, ô messager d'Allah, nous fera-t-on grief de nos paroles? Est-ce que nous serons réprimandés pour ce que nous disons? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, malheureux! Et qu'est-ce qui précipite les gens dans le feu, la tête la première, ou le nez le premier, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté? Et ce qui est voulu par récolter ici dans ce hadith, c'est la récompense des paroles illicites et le châtiment qui découle de ces paroles. Car les paroles et les actes de l'être humain sont une semence, sont comme des graines avec lesquelles qu'il sème, avec lesquelles il sème les bonnes ou les mauvaises actions. Puis au jour de la résurrection, il récoltera ce qu'il a semé. S'il a semé de bons actes et de bonnes paroles, alors il récoltera le bien. Et quant à celui qui récoltera ou qui aura semé les mauvaises paroles et les mauvaises actions, eh bien il aura récolté le regret. Et sachez également que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, avaient une peur énorme des dégâts des mots et des dégâts de la langue. Abu Bakr radiallahu anhu tenait le bout de sa langue et il disait, voici celle qui m'a posé ou qui m'a causé des problèmes. Ibn Abbas radiallahu anhuma tenait également le bout de sa langue en disant, malheur à toi, dis du bien, tu seras victorieux, ou abstiens-toi de dire un mal, tu seras épargné, ou sinon sache que tu regretteras. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu jurait par Allah azza wa jal que rien ne méritait le plus d'être enfermé si ce n'est la langue. Et Hassan rahimahullah disait, la langue et la maîtresse des autres parties du corps. Si la langue commet un délit, c'est comme si tous les membres ou tous les autres membres avaient commis ce délit. Et si elle se retient, c'est comme si tous les membres s'étaient retenus. Et sachez également, ya ibad Allah, que le fait de trop parler ou de parler sans aucune utilité endurcit le cœur. Comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi dans son recueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne multipliez pas les paroles si ce n'est pour évoquer Allah azza wa jal. Car le fait de trop parler sans évoquer Allah Azza wa Jal endurcit le cœur, et la personne la plus éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui a le cœur dur. Et il est obligatoire, ya ibad Allah, à la personne de préserver sa langue. Et le poète disait, ô toi être humain, préserve ta langue, qu'elle ne te morde pas, car c'est un serpent. Combien de personnes dans les tombes ont été victimes de leur langue, et même les plus courageux avaient peur de sa rencontre. Il convient aux musulmans, ya ibad Allah, de préserver sa langue des paroles illicites ou même des paroles qui n'ont aucune utilité. tel que Léon dit, un tel a dit ou une telle a dit, il faut s'écarter de cela. La personne doit préserver sa langue, car si l'on a préservé sa langue, on aura préservé le reste de nos membres. Et préservez, ya ibad Allah, ces langues qui sont dans vos bouches, et pesez vos paroles avant de les sortir, car tant que la personne ne parle pas, eh bien elle dominera sa langue et sa parole, mais dès qu'elle parle, eh bien c'est sa langue qui l'aura dominée. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.